غسلا فلا يجزئ المسح، ويغسل بدنه كم؟ ثلاثة. ثم قال: حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة، لا ما لا يظهر أي الباطن، فالباطن لا تغسل، تغسل فقط الظاهر. قال: وباطن شعر أيضا. فهنا ما نفرق بين الكثيف والخفيف، فكل الشعر يغسل، ويغسل باطن الشعر الكثيف والخفيف. وتنقضه لحيض ونفاس وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا، هذا من المفردات. قوله: حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر وتنقضه الحيض ونفاس، يعني لو أخره للغسل المجزئ لكان أولى، لأن هذا واجب ما هو مستحب، لكن عذره رحمه الله تعالى يريد أن يبين معنى الغسل، ويريد أن يبين ما هو الواجب غسله، ويدلكه أي يدلك البدن، يدلك أي يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، ويتفقد أصول شعره، يتفقد أصول شعره، شعر رأسه وشعر لحيته، أي شعر كثيف أو خفيف، وغضاريف أذنيه أي مستدار السمع، وكذلك ما كان في أعلى الأذن، ما خفي من أعلى الأذن، فهذا يجب غسله فيتفقد ذلك، وتحت حلقه أيضا، وإبطيه، وعمق سرته، وبين إليتيه، وطي ركبتيه، هذه كلها هذه لابد أن يتفقدها، لأنه قد ما يأتيها الماء، فلابد أن يهتم بها أكثر. ويتيامن فيغسل جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره، وهذا يشمل الوضوء والغسل. ويغسل قدميه ثانيا، لأنه غسل قدميه في المرة الأولى عند الوضوء، فيغسل قدميه ثانيا مكانا آخر، ويكفي الظن في الإسباغ، يعني لا يجب اليقين، إذا قلنا التيقن لشق على الناس، لكن يكفي ماذا؟ يكفي الظن، وهذه مهمة جدا، لأن بعضهم قد يوسوس أن الماء وصل أو لم يصل، فيكفي الظن في الإسباغ. قال بعضهم: ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. والغسل المجزئ، والغسل المجزئ أي الكافي أن ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة، أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيفة، وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله، وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها، ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. ويستحب سدر في غسل كافر أسلم وحائض، وأخذها مسكا تجعله في قطنة أو نحوها، وتجعلها في فرجها، فإن لم تجد فطيبا، فإن لم تجد فطينا. نعم، هذا الآن يبين الغسل المجزئ أي الكافي المقتصر على الواجبات، أن ينوي كما تقدم ويسمي، لأن التسمية واجبة، فيقول بسم الله، ويعم بدنه بالغسل مرة، أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه، أي ما في حكم الظاهر من غير ضرر. فالعينان لا يغسلهما، مر معنا في الوضوء، حتى لو كان فيهما نجاسة. كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيفة، وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله، هذه كلها يجب غسلها لأنها في الظاهر، في ظاهر البدن أو في حكم الظاهر. وما تحت حشفة أقلف، الأقلف الذي لم يختتن كما مر معنا، إن أمكن شمرها، فإن لم يمكن فلا يجب. ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، فلو كان هناك نجاسة مثلا على فخذه أو على ساقه، والنجاسة يجب غسلها كم؟ 7. الآن جاء واغتسل ومر الماء على محل النجاسة على الفخذ، يرتفع الحدث ويكون قد اغتسل، لكن يجب أن يغسل النجاسة بعد ذلك كم؟ 6 مرات. ويستحب سدر في غسل كافر أسلم وحائض. ويستحب أيضا أخذها من الحائض، يعني هذا خاص بالحائض، أخذها مسكا تجعله في قطنة أو نحوها كخرقة، وتجعله في فرجها إن لم تكن محرمة، فإن كانت محرمة فلا، المحرمة ممنوعة من التطيب. فإن لم تجد، أي إن لم تجد إيش؟ مسكا فطيبا، أي نوع من أنواع الطيب، هذا إن لم تكن إيش؟ محرمة أيضا. فإن لم تجد، أي إن لم تجد ماذا؟ طيبا، فطينا ولو كانت محرمة. نعم. ويتوضأ بمد استحبابا، والمد رطل وثلث عراقي، ورطل وأوقيتان وسبع أوقية مصري، وثلاث أواق وثلاث أسباع أوقية دمشقية، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية. نصف لتر وعشرة ملي، نصف لتر وعشرة ملي. نعم. ويغتسل بصاع وهو 4 أمداد، يعني لتران وكم؟ لتران وأربعين ملي. جرب مرة تغتسل بهذا، ومرة وجرب مرة تتوضأ بهذا، طبق السنة ولو مرة واحدة في حياتك، مو بلازم برميل، ها؟ جرب يكفي، تعود على الاقتصاد وتبذر في الماء، هداك الله. نعم. وإن زاد جاز، لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار. نعم. وإن زاد على هذا، على المد أو على الصاع، جاز، لكن يكره الإسراف. لكن ذكر الشيخ مرعي في الغاية اتجاها أنه يحرم إن كان موقوفا، فإن كان هذا الماء موقوفا على المتوضئين أو على الطهارة أو نحو ذلك فيحرم الإسراف، فالمكروه هو في إيش؟ في الماء الذي تملكه أنت، أو في الماء المباح. أما ماء موقوف أنت ممنوع من التصرف فيه إلا في إيش؟ إلا فيما أذن له فيه، والمأذون فيه هو إيش؟ هو الطهارة، هو الطهارة. فحينئذ حينما يتعدى ويسرف يحرم، لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار. نعم. ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس وكره خاليا في الماء. ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس، هذا واضح أنه يجب ستر العورة، وكره خاليا في الماء. مر معنا في الدرس الأول هذه العبارة، وذكرتها لكم، لأنه في المنتهى يقول وكره الاغتسال عاريا وأطلق في الماء أو خارج أو خارج الماء، في الماء بحيث أنه ينغمس في الماء وهو عاري، هذا مكروه على كلام صاحب المنتهى وعلى كلام صاحب الروض. وأما لو اغتسل خارج الماء بحيث أنه يصب الماء على بدنه، هذا أيضا في المنتهى مكروه إن اغتسل عاريا. الشيخ منصور هنا قال وكره خاليا في ماذا؟ في الماء، لأنه في الإقناع أنه لا يكره، هو لم ينص على عدم الكراهة لكن نص على أن الاغتسال عاريا نعم، هو نعم نص على الجواز، قال الاغتسال عاريا قال لا بأس به، هو نص على أنه لا بأس به، والتستر أفضل. فالشيخ منصور أراد أن يجمع بين كلامهما فقال وكره خاليا في الماء، يعني المكروه أن يغتسل في ماذا؟ حينما ينغمس في الماء خاليا وعاريا. ويفهم من كلام الشيخ منصور هنا أنه لو اغتسل خارج الماء كان يصب الماء على بدنه أنه غير مكروه، أراد أن يجمع بين كلام صاحب المنتهى والإقناع، والله أعلم. نعم. فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزاء، والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا، أو نوى بغسله الحدثين أو الحدث وأطلق أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل أجزأ عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. وإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء، يعني توضأ بأقل من المد واغتسل بأقل من الصاع أجزأ. والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. ثم قال وإن نوى بغسله الحدثين أي الأصغر والأكبر أو الحدث وأطلق، أو نوى الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل، مثل إيش؟ الطواف ومس المصحف، أجزأه عن الحدثين، وحينئذ لم يلزمه ترتيب ولا موالاة، فدخل الوضوء في إيش؟ في الغسل. فمن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق فيدخل الوضوء في الغسل ولا يلزمه ترتيب ولا موالاة، بخلاف الوضوء فقط فلا بد من الترتيب والموالاة. ويفهم من كلامه رحمه الله أنه لو نوى بغسله رفع الحدث الأكبر فقط فإن الأصغر إيش؟ لا يرتفع، أو نوى بغسله قراءة القرآن، أو نوى بغسله اللب في المسجد، ما الذي يرتفع؟ لا، نوى بغسله اللب في المسجد أو نوى بغسله قراءة القرآن، وراكم ايش فيكم ترددتم؟ ايش اللي يرتفع؟ نعم قراءة القرآن الأكبر فقط. يا مشايخ عندنا أشياء تحرم على المحدث حدثا أصغر ومحدث حدثا أكبر، ما هي؟ ثلاثة: مس مصحف، صلاة، طواف. إذا نوى بغسله مس المصحف فالمحدث حدثا أصغر لا يجوز له أن يمس المصحف، فحينئذ يعني نية رفع الحدث الأصغر موجودة في نيته من ضمن نيته، لأنه نوى بغسله مس المصحف أو الطواف أو الصلاة. لكن لو نوى بغسله قراءة القرآن فقط، قراءة القرآن تجوز للمحدث حدثا أصغر، فإذا نوى بغسله قراءة القرآن يرتفع الأكبر فقط، لأنه يجوز له أن يقرأ القرآن ثم يتوضأ من أجل الصلاة، أو نوى بغسله اللب في المسجد، فما الذي يرتفع؟ الأكبر فقط. وهذا من مفردات المذاهب الثلاثة. إذا اغتسل غسلا شرعيا فالأصغر يدخل، عندنا لا، عندنا متى يرتفع الحدثان؟ إذا نواهما أو نوى رفع الحدث وأطلق. لكن إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط الأصغر لا يرتفع، عندهم إيش؟ يرتفع. نعم. ويسن لجنب ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمهما غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى، والوضوء لكل لأكل وشرب، لقول عائشة رضي الله عنها: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد بإسناد صحيح. نعم. ويسن لجنب ولو أنثى، وكذلك وحائض ونفساء، أي ويسن لحائض ونفساء انقطع دمهما. أما إذا كانت الحائض الدم ينزل في وقت نزول الدم هذا لا يشفع لها ذلك. قال: ويسن لجنب وحائض ونفساء انقطع دمهما غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى، والوضوء لأكل وشرب. فإذا أراد أن يأكل أو أراد أن يشرب فيستحب له أن يغسل فرجه ويتوضأ، لقول عائشة رضي الله عنها: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد بإسناد صحيح. نعم. ونوم، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه. ويكره تركه لنوم فقط. نعم. فلو أكل أو شرب بدون وضوء فقد فعل شيئا جائزا، لكن الأفضل الوضوء، بخلاف النوم. لو نام بلا وضوء وقع في إيش؟ وقع في الكراهة، فلا يقع في الكراهة إلا إذا نام بلا وضوء. أما الأكل والشرب ومعاودة الوطأ يجوز أن يفعلها بلا وضوء، لكن الأفضل الوضوء. وأما حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام جنبا ولا يمس ماء ضعيف بالإجماع، حكى الإجماع 8 من الأئمة كإبراهيم الحربي والترمذي. نعم. ويسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطأ، لحديث: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم وغيره، وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعود والغسل أفضل. نعم. أيضا عند معاودة الوط، إذا وطئ أهله ثم أراد أن يطأ فحينئذ يستحب له غسل فرجه والوضوء، لكن الغسل هنا أفضل. فعندنا شيء يخص النوم وعندنا شيء يخص معاودة الوط. ففي النوم ما هو الشيء الذي يخص النوم؟ أنه يكره ترك الوضوء. وفي معاودة الوط الغسل لها أفضل. نعم. وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته، وقال: في من بنى حماما للنساء ليس بعدل، ولرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم، ويحرم على المرأة بلا عذر. نعم. كره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته، وشدد فيه بعض السلف، والإمام أحمد كرهه وقال: من بنى حماما للنساء ليس بعدل. وللرجل، أي يجوز للرجل دخوله بشرطين: بسترة بأن يستر عورته، مع أمن الوقوع في المحرم، بحيث أنه إذا دخل يأمن من النظر إلى عورة غيره أو نحو ذلك. فإن خاف الوقوع في المحرم يكره، وإن علم الوقوع في المحرم حرم. ويحرم على المرأة بلا عذر، فالمرأة لا أشد، الحكم فيها أشد، فيحرم أن تدخل الحمام إيش بلا عذر. والعذر كتعذر غسلها في بيتها، وكذلك من العذر الحيض والنفاس، إذا طهرت من الحيض أو طهرت من النفاس فهذا عذر يجعلها يجوز أن تغتسل في الحمام. الحمام ما هو مثل الحمام هذا زماننا، ها واضح هذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفقكم الله.